خلق الإنسان من علق اقرأ الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ اقرأ لا بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ لا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ باسم ربك خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما كلا إن الإنسان صدقت إلهي فيما قلت.